بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. فهذا الحديث حديث مخرمة ابن بكير عن محمود بن لبيد رضي الله عنهما، متصل بما قبله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن طلاق 3. وقد أورد المؤلف رحمه الله في كتاب الطلاق أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنه يؤخذ منه أن الطلاق في الجملة غير مرغوب فيه، وأنه مكروه، ولكن ذكرنا أن أهل العلم قالوا قد يكون الطلاق محرما في حال ما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباح، وذكرنا تعليلاتهم لهذه الأحكام أو شيئا من تعليلاتهم. ثم أورد أيضا في ما مر بنا أحاديث ابن عمر من رواية مالك عن نافع، ومن رواية ابنه سالم عنه، وأيضا من رواية أبي الزبير أيضا عن ابن عمر كذلك في شأن طلاق الحائض، وأن الطلاق في الحيض محرم، يحرم على الإنسان، على الرجل، أن يطلق امرأته وهي حائض، يحرم عليه ذلك، وهو طلاق بدعي، وأنه يجب عليه إذا أراد الطلاق أن يعلم حال امرأته، فإن كانت حائضا فيجب عليها أن ينتظر حتى تطهر من حيضها وتغتسل، وأيضا لا يقربها، لا يجامعها إذا كان يريد الطلاق، فإن جامعها فإنه يحرم عليه كذلك أن يطلقها. فإذا الطلاق يحرم في حالين: حال الحيض، وحال الطهر من الحيض إذا جامعها، وكذلك حال النفاس إذا نفست من ولادتها، ففي مدة النفاس لا يجوز له أن يطلقها. وأما الحامل فجمهور أهل العلم على أنه يباح له أن يطلقها وهي حامل، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون تطليقه للطهر الذي لم يمسها فيه. وذكرنا شيء من كلام أهل العلم حول هذا الطلاق، هل يقع أو لا يقع؟ إذا حصل من الإنسان وطلق طلاقا بدعيا محرما، هل يقع طلاق ويعتد به أم لا؟ وقلنا إن جمهور أهل العلم على الوقوع، وأن من المحققين من أهل العلم من لا يرى وقوع ذلك، وذلك لاختلاف الروايات في حديث ابن عمر، وذكر المؤلف شيئا من هذه الروايات، فلمقام الاختلاف في الروايات في شأن وقوعها من عدمه اختلف أهل العلم في وقوعها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر بنا في الدرس السابق في شأن طلاق 3، وفيه قال رضي الله عنه: كان طلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين أو 3 من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة، فتتايع الناس في الطلاق، فقال عمر لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا أيضا في معضلة أخرى من معضلات الطلاق، وهو جمع الثلاث دفعة واحدة، كأن يقول لزوجته إنها طالق ثلاثا خمسا عشرا مئة، أو يقول طالق طالق طالق أو طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق بي، بصرف النظر عن الصيغة. إن كانت صيغة بتكرار اللفظ، تكراره بأي حرف من حروف العطف أو من غير حرف عطف، أو جمعها بلفظ واحد كأن يقول طالق ثلاثة. فالصحيح من كلام أهل العلم أن المسألة تتناول هذه الصيغ كلها، تتناولها كلها، والحكم والخلاف فيها جميعا، ليس في صيغة دون أخرى. فحديث ابن عباس مر بنا، وأن أهل العلم استشكلوا استشكالا شديدا، لأن صدر الحديث كما سمعنا كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر. طيب، فلما كان في ما بقي من خلافة عمر رضي الله عنه، رأى الناس تساهلوا واستعجلوا في أمر لهم فيه أنات كما قال رضي الله عنه، فأمضاه عليهم، يعني من طلق ثلاثا جعلها ثلاثا وليست واحدة. فهنا هذا أمر أشكل عند أهل العلم، فمنهم من قال إنما نأخذ بما أورده وذكره ابن عباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو في هذا الحديث نفسه يخبر أن الرسول عليه السلام في عهد وعهد أبي بكر بل وصدر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة. وآخرون قالوا لا، عمر رضي الله عنه ما يمكن أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أيضا بالأخذ بسنته وسنة أبي بكر، بل وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن جميع، أمرنا بأن نأخذ بسنتهم وأنهم على منهج النبوة. إذا ما تأويل هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه؟ فذكرنا شيء من أجوبة أهل العلم، فمن قائل إن المسألة فيها نسخ، لكن لم يكن النسخ معروف، فكل ما في الأمر أن عمر ذكرهم بأن هذا الحكم منسوخ، وقد ورد هذا من رواية عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود أنه كان طلاق الثلاث واحدة ثم نسخ، أو كان الرجل يطلق امرأته إلى ثلاثة ثم نسخ، وصحيح هذا ضعيف هذا القول، وأن الحديث ورد في شأن آخر ليس في شأن هذه المسألة. ومن قائل المقصود طلاق الثلاث أنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقولون مثلا إذا قال أحدهم طالق طالق طالق حملت على التأكيد، لا يريد إلا واحدة لكن يؤكدها من باب التأكيد، وكانوا يصدقون ما كانوا يجرؤون على الكذب والتدليس. ثم في عهد عمر تغير الحال وصاروا لا يصدقون في التعبير عن حقيقة مرادهم، فيطلق أحدهم ثلاثا ثلاثا يريدها ثم يقول لا أنا ما أردت إلا واحدة وإنما كررتها للتأكيد. فعمر لما رأى فساد الناس لم يصدقهم فيما يدعون، وهذا أيضا من أهل العلم من ضعفه. وعلى كل حال هذا أمر مستنكر، والصحيح أنه بدعي ومنهي عنه ومحرم، لحديث محمود بن لبيد الذي سمعناه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بلغه عن هذا الرجل أنه طلق ثلاثا غضب عليه الصلاة والسلام، غضب وقال أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى هم رجل من شدة ما رأى من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وغضبه قال أقتله يا رسول الله. فهذا يدل على أن الصحيح أن جمع الثلاث بأي صيغة كانت، فالذي يقول لزوجته طالق ثلاثا أو طالق مرتين حتى يعني أكثر من واحدة ولو لم تكن ثلاثا، أو طالق طالق طالق ثم طالق أي كان، هذا كله بدعة ومحرم. وإن كان بعض أهل العلم خالفوا في هذا ولهم أقوال، لكن الصحيح الذي تنهض أدلته وتستقيم أنه لا يجوز جمع الثلاث. وأن جمعها محرم، أن جمعها محرم وأنه بدعي. وأيضا وقع الخلاف فيه من حيث الوقوع من عدمه، هل يقع أم لا يقع؟ إذا قال لزوجتي طالق ثلاثة أو طالق وطالق وطالق إلى أي إلى آخر، هل تقع هذه الثلاث أو تقع واحدة أو لا يقع شيء على الإطلاق أو يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ فهذه أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم الرجح أنها إنما تكون تطليقة واحدة، تطليقة واحدة، فيردون البدعة إلى السنة ويأثم، يكون آثم لكن لا يحمل إلا ما وردت به السنة. وفي الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولعل هذا من أقوى الأقوال، من أقوى الأقوال. لكن عدد كبير من أهل العلم يقولون بل إذا قالها ثلاثا حملناه إياها وبانت منه زوجته بناء على آخر حديث ابن عباس الذي قرره عمر رضي الله عنه أنه أمضى هذا على الناس، وقالوا هذا إجماع، الصحابة أجمعوا، فهذا إجماع لا يمكن أن، والإجماع معروف أنه من أدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحذر. في حديث محمود بن لبيد إنما فيه أنه أنكر عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، لكن ما تعرض الحديث هل أوقعها عليه صلى الله عليه وسلم، هل اعتبرها كما قالها أو اعتبرها واحدة أو اعتبرها لا شيء كما هو قول بعض أهل العلم أنه لا يقع بها شيء، هذا كلام منكر ولا يعتد به ولا يقع شيء. الحديث سكت عن هذا، لكن ورد من أحاديث مثل حديث أبي ركانة في بعض الروايات أنه طلق امرأته ثلاثا، وفي لفظ طلقها البتة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استحلفه قال والله ما أردت إلا واحدة فأمره بمراجعتها وقال إنما هي واحدة. فهذا من مستند أهل العلم الذين قالوا إنه إذا طلق ثلاثا تكون واحدة، تكون واحدة. وعلى كل حال أؤكد أنه لما نلاحظ من حال كثير من الإخوان والمشاكل التي تحصل لهم من هذا، والمسارعة إلى الطلاق في حال أي خلاف أو غضب، وهذا لا يصلح، ما ينبغي أن يكون الطلاق هكذا على لسان الإنسان، وكل ما غضب أو زعل من زوجته أو حصل شيء من الخلاف بادر وطلق ثم ينطلق إلى أهل العلم، ما الحل؟ فلتتق الله، وعليك إذا أردت الطلاق أن تأتي البيوت من أبوابها كما أمر الله سبحانه وتعالى، تستخير الله ثم تستشير من تثق به ثم تطلق طلاق السنة. أما مسائل الغضب هذه فإنها تورث إشكالات ومشاكل لا حد لها بين الزوجين وأولادهم وأهل البيتين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي بعض طرق الحديث العتق بدل من الرجعة. الحديث من أهل العلم من تكلم فيه، ومنهم من لا يصححه، لكن كثير من أهل العلم تتبعوا طرقه وأنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ثلاث جدهن جد، أما جدهن جد فلا إشكال، كل إنسان يقبل النكاح أو ينكح ابنته أو وليته جادا والآخر يقبل جادا فهذا لا إشكال فيه. كذلك كونه يطلق جادا على السنة وعلى الصفة المشروعة كذلك. أيضا إذا راجع زوجته جادا هذا، لكن الإشكال إذا كان هازلا. وأورد المؤلف الحديث لورود الطلاق فيه، فكيف يعني هزل الطلاق يكون جد؟ لأنه لا ينبغي التلاعب بأحكام الشرع، ولا تتخذ مجال للمزاح والمهازلة، وهذا ما يصلح. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يجوز الإنسان يجعلها ذريعة للمزاح والهزل، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذره. فإذا قال إنه طلق وقال أنا أمزح وأهزل، هذا يؤاخذ ويوقع عليه الطلاق وتحتسب عليه تطليقه، لأنه قصد الطلاق، بخلاف الناسي. الناسي والمخطئ ما قصد الطلاق، ولذلك العلماء يفرقون بين حال الناسي والمخطئ والجاهل وبين الهازل. فالهازل قصد الطلاق لكنه على سبيل المزاح والهزل، أما الناس ما يريد الطلاق أصلا، انفلت لسانه، انطلق لسانه بكلمة لا يريدها، أو أخطأ في التعبير، أراد أن يقول كلمة ربما كان يفكر في الطلاق فتلفظ بالطلاق من غير إرادة الله ولا قصد. فهذا أمر يعني شديد وفظيع. كذلك النكاح، كون إنسان مثلا يقول الإنسان زوجتك ابنتي ثم يقول أنا أمزح، فإذا كانت الشروط متوافرة من رضا المرأة راضية فإنه يلزم بهذا النكاح وتبعاته صداق ومهر وما إلى ذلك، ولو قال إنه هازل ما دام قبل بالنسبة للقابل. وكذلك الرجل لو قال أنا أمزح، ما فلو تبين أن المرأة تريد الزوج هذا راضية به، والزوج أيضا قال قبلت هذا النكاح وليس هناك موانع، كل ما في الأمر أن وليها قال أنا أمزح، نقول ما نقبل كلامك إنك تمزح، ما دام المرأة راضية به زوجا هذا ركن من أركان وشرط من شروط النكاح، وولي وشهود ثم يقول إنه إنما يهزل، هذا لا مجال للهزل فيه. وهكذا العتق على الرواية الأخرى والرجعة. نعم. قال رحمه الله ما يريد يتزوجها. نعم يلزم، يلزم بإمكانه يطلق، لكن نقول هنا ما دام قبلت النكاح يلزمك النكاح فعليك الصداق والمهر. ولو قال أنا قال قبلت ثم قال طلقت، نقول طلاقك يقبل، لكن عليك تبعة هذا النكاح الذي قبلته هازلا، وهو مهر مثلها أو نصف المهر باعتبار أنه قبل الدخول. قال رحمه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا الحديث يعني قرنه المؤلف بحديث طلاق الهازل. فهذا الحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالصحيح أن حديث النفس والخواطر التي ترد على النفس طلاق أو أيا كان، لكن بعض أهل العلم يقول في مثل الكفر أو مثل قذف الناس بنفسه يقذفهم ويتصور معناه، والصحيح أنه كل هذه الأشياء ما لم يتكلم بها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. والله سبحانه وتعالى قد قال في الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم في آخر الآيات قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، دعاء المؤمنين، فالله تعالى قال قد غفرت أو قد أو سمعت أو كما ورد في الحديث الصحيح. فحديث النفس من طلاق أو عتق أو أي شيء ما دام مجرد حديث نفس لم يتحول إلى كلمة تقال تسمع ولا فعل وتصرف فإنه قد يعني عفي عنه، لكن أهل العلم يقولون ينبغي أن يحذر من كثرة هذه الخواطر وحديث النفس، لأنه قد يتحول إلى عزيمة ثم إلى عمل. ولا شك يعني أهل الحكمة والحكمة يقولون لا يزال الإنسان يتمادى به التفكير والتصور ويتراكم في نفسه، ثم إذا به ينقلب إلى نوع من الكلام حتى قد يكون من غير شعور منه لكثرة ما تحدثه نفسه بشيء، فقد يتكلم به أو ينفذ تصرفه الذي تحدثه نفسه به. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وراه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. هذا أيضا أمر آخر يبتلى به بعض الناس، وهو التحريم، كأن يقول امرأته حرام عليه، أو المرأة حرام علي إن دخلت هذا البيت، أو إن أكلت معكم، أو رافقتكم، أو كذا وكذا. فابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة يخبر ويبدي هذا الحكم الذي فالحديث موقوف عليه. فإذا حرم امرأته ليس بشيء، أي ليس بطلاق، لا يعتبر طلاقا، وإنما يعتبر يمينا مثل ما جاء في الرواية التي عند مسلم، فيكفرها كفارة يمين. وأيضا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما حصل منه التحريم على اختلاف في المقصود به، هل هو في جاريته ماريا القبطية أو جارية أخرى أو في شأن العسل، فحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه قال لزوجاته حرام عليا لما حصل منهن له. في بعض الروايات أنه جامع جاريته في إحدى في أحد بيوت أزواجه رضي الله عنهن، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، يعني المرأة تأنف من هذا وتأخذها الغيرة، فتطيبا لخاطرها قال السلام حرام علي. فالله سبحانه وتعالى عاتب النبي، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فالله فرض لنا وحكم لنا بتحلة الأيمان، إذن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حرم جاريته الله سبحانه وتعالى أخرجه من هذه اليمين، لأنه في بعض الروايات ما اقتصر على التحريم، بل قال والله لا آتيها أو لا أقربها أو شيء من هذا القبيل. ومن أهل العلم أن يقول بل التحريم ذاته كاليمين، ولو لم يتلفظ الإنسان بيمين، فمجرد تحريمه شيء فإنه يعتبر يمينا، يعتبر يمينا. فعلى كل حال التحريم ليس بطلاق، هذا لعله أعدل الأقوال وأقواها دليلا، وإلا فمن أهل العلم من يرى أن التحريم طلاق، ومنهم من يراه ظهار، من يعتبره ظهارا وكفارته كفارة ظهار، لكن أقرب الأقوال إلى الصواب ما سمعناه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بشيء، أي ليس بطلاق، وليس المقصود ليس بشيء على الإطلاق، بل ليس بطلاق، لذلك الرواية الأخرى قال كفارته كفارة يمين. فالذي يقول إن زوجته حرام عليه ومن هذا القبيل، ولكن هو آثم، يعني الله سبحانه وتعالى عاتب النبي على مقامه ومكانته وشرفه عليه الصلاة والسلام، فكيف بك أنت أيها الإنسان هكذا تحرم ما أحل الله لك تحرمه؟ ويقول أهل العلم إن التحريم إن كان قصده أن يحرم ابتداء فهو قد حرم ما أحل الله، والله سبحانه وتعالى لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، أو يكون يخبر فهو كاذب لأنها ليست بحرام عليه، ما تحرم عليه إلا إن كان منه طلاق أو شيء من أسباب التحريم. فالحاصل أن لفظ التحريم على ما سمعنا كفارته كفارة يمين، وينبغي الإنسان أن يجتنب هذه الأشياء ويبتعد عنها، لأن من أتى بها لا يخلو من إثم، يكون آثما، وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم هذا الأمر. قال رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون. وقد أعل قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده. فرواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه، وقال: على شرطهما. هذا أيضا حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والصحيح أن الحديث صحيح، أما كلام أبي حاتم فإن أهل العلم ردوه، والحديث ورد من طرق صحيحة ومعناه صحيح: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذه وردت أدلة، أدلة يعني تدل عليها. الخطأ كما مر بنا في آية سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. فالخطأ والنسيان ورد في الآية: لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، فالله تعالى قال: قد فعلت. فهذا في شأن الإثم، أن المخطئ والناسي لا يأثم، لا يلحق إثم، لكن حقوق الناس لا تسقط. لأن كل إنسان يخطئ في حق آخر فيتلف عليه شيء، يفسد عليه ماله أو يضيعه، ما يعني هذا أنه لا يؤاخذ، لا، لأنه في الحديث الصحيح: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومن أخطأ في شيء في حقوق الناس وأموالهم وأفسد عليهم شيء، فهذا بإجماع أهل العلم مطالب به، لكنه عند الله لا يأثم، بخلاف الذي يتلف أموال الناس عمدا وقصدا، فهذا آثم ويعاقب في الدنيا والآخرة ويضمن ما قام بإفساده. كذلك المستكره والإكراه ورد في الكفر رفع حكمه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان هذا الكفر والشرك قد رفع الله سبحانه وتعالى حكمه عمن حصل له، فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا كان هذا في مسائل الكفر والشرك فما دونه من باب أولى. فكل إنسان يكره على طلاق امرأته، يكره ظالم على طلاق امرأته، فإن الصحيح أن هذا الطلاق لا يعتد به ولا يقع ولا أثر له. كذلك لو طلق ناسيا أو مخطئا، أراد أن يقول: أنت مثلا كذا وكذا، فقال طالق أو نسي. ولأن الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف ليدلل على أن هذه الكلمة الحقي بأهلك أنها طلق. إذا قال الرجل لامرأته الحقي بأهلك وهو ينوي الطلاق، لا بد من النية. الصحيح هذه كناية لكن تفتقر إلى نية، لا بد لها من نية. فابنة الجول هذه أبوها النعمان عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، أنه قال: يا رسول الله، عندي فلانة من أجمل نساء العرب، وقد قبلت بك. فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يحضرها إليه. في بعض الروايات أن النساء من أزواج النبي عليه السلام ومن حولهن لما علموا بجمالها وخشينا المنافسة قلنا لها: إذا دخل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك. فمسكينة على نيتها، هذا في بعض الروايات والله أعلم بحقيقة الأمر وصحته. فما كان منها إلا أن فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذها على ظاهرها، هذا أمر. ولذلك هي فيما بعد يعني أدركت ما عمل لها، وفي بعض الروايات أنها صدر منها كلام لا يليق بالنبي عليه السلام، وأنه قال يعني عرض عليها أن تسلم نفسها إليه أو تهب نفسها له، فقالت أنا ابنة ملك ولا أسلم نفسي للسوقة أو من هذا القبيل، فأنف منها عليه السلام. فالشاهد قوله الحقي بأهلك، فمن أهل العلم يقول هذه الكلمة تعتبر من كنايات الطلاق، لكن الصحيح لابد من النية، لأنه في حديث كعب بن مالك ومن معه الذين هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث في الصحيح أنه في آخر أيام الهجر أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقربوا زوجاتكم، فكعب بن مالك قال لزوجته الحقي بأهلك، وقال أهل العلم لم يكن هذا طلاق منه، لأنه إنما قال اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك. فهذه الكلمة إذا صدرت من إنسان وهو يريد بها الطلاق فهي طلاق، وإن كان لا ينوي بها الطلاق فهي كلام يحمل على ما أراد من هذا الشيء، يعني قد يكون زعل منها وقال اذهبي إلى أهلك من أجل أن يذهب ما كان منه من غضب ونحو ذلك، فلا يعتد به ولا يقع به طلاق. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح. لعلنا نكتفي بهذا عشان الأسئلة ونكمل غدا إن شاء الله بقية الأحاديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.